كدأب شجر له ثمر منكوب وله غير مطروس إلى آخر يقوم بصدره وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. تصح المساقات على شجر له ثمر منكوب من نخل وغيره. لحديث ابن عمر عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيفرة بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وقال أبو جعفر عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلهم إلى اليوم، يعطون الثلث أو الربع. ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور كالحور أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرض. وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل تنمي بالعمل، تنمى بالعمل، تنمى بالعمل كالمدارعة على زرع ثابت، لأنها إذا جازت في المعلوم مع كثرة الضرر ففي الموجود وقلة الضرر أولى. وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساقاة. باب المساقاة. المساقاة، مساقاة اصطلاحا هي أن يدفع شجر لمن يقوم عليه. المساقاة هي أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره. المساقاة هي أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره. وهل هناك فرق بين المساقاة والمزارعة؟ نعم، وإن كان العمل واحد، لكن المزارعة أن يعطى أرض تدفع له أرض يزرعها، أما المساقاة أن يدفع له شجر، يدفع له شجر وعليه السقي. وهي جائزة، لأن المصنف يقول تصح. قال رحمه الله تعالى: باب المساقاة من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز، وهي دفع شجر له ثمر مأكول، له ثمر مأكول. قال: ولو غير مغروس. هذه إشارة إلى خلاف، يعني بعض العلماء يقول لابد أن يكون مغروس، ومنهم كما هو المذهب هنا أنه لا يشترط أن يكون مغروس، سواء الشجر مغروس أو غير مغروس. مغروس يسقيها العامل، وغير مغروس يغرسه ويسقيه. هذه كلها مزارعة، كلها تسمى مزارعة. قال: وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم. وقوله بجزء معلوم مراده مشاع، هذا الجزء المعلوم. ولا يصح أن يكون معلوم يعني معلوم بعينه، يعني مثلا ثمر من الشجر الفلاني، أو معلوم بعينه من الجهة الفلانية، يعني من جهة الأرض الجنوبية أو الشمالية أو الشرقية أو الغربية، هذا لا يجوز. لابد أن يكون مشاع، يشتركان فيما يخرج ولو كان قليلا. قال: تصح المساقاة. إذن ما حكمها جائزة؟ ما الذي أعلمنا؟ المصنف لم يقل تجوز، لكنه قال تصح. والصحة فرع عن الجواز. فإذا كانت تصح إذن هي جائزة. قال: وتصح المساقاة، وهي جائزة عند جمهور أهل العلم، وهو المذهب أيضا، وهو مذهب الحنابلة، أنها جائزة عند جماهير أهل العلم. وممن ذهب إلى جوازها من الأحناف صاحب أبي حنيفة، فهم يقولون بقول الجمهور، يعني محمد أبو يوسف ومحمد بن الحسن يوافق الجمهور، يقول جائزة. أما القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أنها المزارعة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، خبر المزارعة نهى عنها، لكن هذا النهي أجاب عنه الجمهور بعدة أجوبة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، أولا قيل أن هذا في أول الإسلام، أول ما قدموا المدينة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤجر الأرض، نهى أن تكرى الأرض لأن المهاجرين بحاجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إما أن يكري أرضه أو يعطيها غيره، هذا في أول الإسلام، فيكون الحديث محمول على أنه أول الإسلام. والجواب الثاني أنه منسوخ، الجواب الثاني أنه منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وتوفي عليه الصلاة والسلام والعمل على هذا. الجواب الثالث وهو أقربها، الجواب الثالث وهو أقربها أنه محمول على الصفة المحرمة، محمول على الصفة المحرمة التي كانت موجودة، محمول على الصفة المحرمة، لأن ثابت، أظن ثابت بن قيس سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة، هذا أجرة، قال لا بأس به، لا بأس به، إنما كان الممنوع كانوا يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، يعني يؤجر الأرض على الماذيانات، يعني أنا يقول أعطيك الأرض ولي ما يخرج على السواقي لأنه ينبت أحسن من غيره، وأشياء من الزرع يعني له الجهة الفلانية من الأرض وكذا، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان بشيء معلوم فإن هذا لا بأس، فإن هذا لا بأس. فالحنفية يقولون ما تصح المزارعة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لكن الصحيح الأول، الصحيح ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله تعالى. قال تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل، له ثمر يؤكل، إذن الشجر الذي ليس له ثمر يؤكل لا تصح المزارعة عليه، لا تصح المزارعة عليه. لماذا؟ لأن نصيب العامل مما يخرج منها، نصيب العامل مما يخرج من ثمرها، فإذا كان لا يؤكل كيف يأخذه، كيف يأخذه؟ فلا تصح، فلا تصح إلا على ثمر يؤكل. قال تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره، من نخل وغيره، لحديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وقال أبو جعفر، قال أبو جعفر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلهم إلى اليوم. وأبو جعفر من هو؟ ومحمد بن علي، أبو جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، هذا هو أبو جعفر، محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن أبي طالب. عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلهم إلى اليوم، إلى اليوم، يعطون الثلث أو الربع، يعطون الثلث أو الربع، وهذا المشاع، هذا معنى مشاع، يعني يكون للعامل ثلث ما يخرج منها أو ربعه أو نصفه، المهم أنه يكون مشاع، يكون مشاع، لا يكون لشيء معين، لشيء معين، فإن هذا فيه غرض وفيه ضرر فلا يصح، لابد أن يكون مشاعا. ولا تصح على ما لا ثمر له، الذي ليس له ثمر لا تصح، لأن العامل سيأخذ مما يخرج منها، وإذا كان ليس له ثمر كيف؟ بعض العلماء يقول، بعض العلم يقول أنه يجوز إذا كان ينتفع منها، يعني إذا كان يزرعها وينتفع من خشبها أو يأخذ منها ما ينتفع به فإن هنا يجوز، وإلا فلا، وإلا فلا، لكن الأضبط ما ذهب إليه المصنف، الأضبط ما ذهب إليه المصنف. ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور، حور يقول نبت، نبت معروف، ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور أو له ثمر غير مأكول، له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرض، كالصنوبر والقرض. يقول منه الأرز ثمره غير مأكول، والقرض ورق السلم، أو ثمر السنط فلا تصح المسقاة عليه. طيب يقول أو له ثمر غير مأكول، هذا أيضا لا يصح، لا تصح المسقاة عليه، لأن العامل لا يأخذ منه شيء، العامل لا يأخذ مما يخرج منها شيء يستفيد منه. قال وتصح المساقاة أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة، على ذي ثمرة موجودة. قوله وتصح على ذي ثمرة موجودة، إذا أشار المصنف إلى مثل هذه المسألة فإنه يريد أن يخبرك أن هناك من قال لا تصح إذا كانت الثمرة موجودة، لا تصح إذا كانت الثمرة موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر على شيء الثمر غير موجود، على شجر الثمر غير موجود، فكونه يعطيه على ثمر موجود يقول المصنف هنا يصح، خلافا لمن قال لا يصح، لأن الذين قالوا لا يصح يقول إن العامل لم يقم بعمل يكفي، لم يقم بالعمل الذي يستحق عليه، لأن الثمر الآن خرج ما بقي إلا شيء يسير، فليس لعمل العامل أثر كثير فلا تصح، فبدل ما هي مزارعة يجعلها مثلا أجرة، يجعلها أجرة، لكن الصحيح ما ذهب إليه المصنف أنه يصح حتى لو كان الثمر موجود، حتى لو كان الثمر موجود إلا إذا بدأ صلاحه، إذا بدأ صلاحه ما بقي له يعني ما بقي له شيء فلا تصح إذا بدأ صلاحه، لكن قبل بدو صلاحه فإنه يصح. قال وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل، لم تكمل يعني إلى الآن ما بدأ صلاحها ما اكتملت، تنمى بالعمل، تنمى بالعمل، إذن هنا تحتاج إلى عامل، تحتاج إلى عامل، ويكون العامل له أثر، عمله له أثر على الثمر والزرع، فصحة المزارعة هنا صحة المزارعة. قال كالمزارعة على زرع ثابت، لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى، لأن الثمر إذا لم ينبت بعد، إذا لم يخرج من الشجر ها فالغرر وارد، صح ولا لا؟ وإذا ساق على شجر الثمر موجود أيضا موجود فالغرر وارد، ممكن تصيبه آفة، ممكن يتلف، لكن أيهما أشد، غرر المعدوم ولا غرر الموجود؟ غرر المعدوم. فيقول المصنف إذا كان يجوز مع الغرر، إذا كان يجوز مع المعدوم وغرره أشد ففي الموجود من بابي من باب أولى، من باب أولى. قال كالمزارعة على زرع ثابت، لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى، وقلة الغرر أولى. وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثمر، حتى يثمر، لأن المزارعة، المزارعة هو أن يسقي الشجر، فإما أن يكون الشجر موجود في الأرض نابت يسقيه، وإما نعطيه شجر يغرسه كما مر معنا في أول الباب. وتصح أيضا على شجر يغرسه، يغرسه من الذي يغرسه؟ يغرسه العامل، يغرسه العامل في أي شيء يغرسه؟ في أي مكان؟ في أرض رب الأرض، في أرض صاحب الأرض، في أرض صاحب الأرض، في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثمر، يعمل عليه حتى يثمر، يعني يعمل عليه العامل، يعمل عليه العامل الذي يشتغل في المزرعة، وماذا يسمى الآن؟ فلاح، يسمى فلاح أو مزارع، فإنه يشتغل في المزرعة، يشتغل فيها. قال احتج الإمام بحديث خيبر، احتج الإمام، ومراد بالإمام أحمد، احتج بحديث خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، عامل أهل خيبر. قال ولأن العوض والعمل معلومان فصحت، يقول العمل والعوض معلومان، فإذا أعطيت شجر يغرسه العمل معلوم أنه يغرس هذا الشجر ويسقيه، والعوض معلوم فما يخرج منها، هذا مثل إذا قلت أسق هذا الشجر المغروس، فالعمل معلوم أنه يسقي الشجر الذي قد غرس، والعوض معلوم، إذن هنا لا فرق، لا فرق، هنا العمل معلوم أنه يأخذ الشجر ويغرسه ويسقيه، والعوض معلوم، إذن هذا مثل ما إذا أسقى الشجر وهو مغروس في الأرض، مغروس قبله، لا فرق. ولهذا يقول المصنف ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقاة على شجر مغروس، على شجر مغروس. قال بجزء من الثمرة، بجزء من الثمرة مشاع معلوم، بجزء من الثمرة مشاع مشاع معلوم. أما قضية مشاع يعني أنهم يشتركان، يشتركان في الزيادة والنقص، هذا معنى مشاع بينهما جميعا. وقوله معلوم، معلوم يعني الربع أو الثلث، انتبهوا. فمعنى مشاع يعني أنه لو لم يخرج في الشجر إلا ثمرة واحدة، ثمرة واحدة ها لمن تكون؟ ها مشاع بينهم، بينهم. طيب ما معنى معلوم؟ له منها الربع أو النصف أو السدس أو الثلث على ما يتفقان عليه، على ما يتفقان عليه. قال بجزء من الثمرة مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله تصح، وهو متعلق بقوله تصح. الجار والمجرور ها لا بد له من متعلق، لأن الجار والمجرور مسكين إذا ما علقنا بشيء ممكن يضيع، واضح ولا لا؟ طيب ماذا يتعلق به؟ يتعلق بفعل ولا باسم فعل مصدر إلى آخره. هنا قوله تصح، قوله بجزء، هذا جار ومجرور بجزء، متعلق بأي شيء؟ بقوله في أول المسألة، قال وتصح على شجر يغرسه. إذن الجار ومجرور هنا متعلق بقوله تصح، تصح يعني إذا لم تصح ها فإنه لا يصح الشرط هذا، الجزء الذي وضعه للثمرة لا يصح. قال بجزء من الثمرة مشاع وهو متعلق بقوله تصح، فلو شرط في المساقة، والف هنا يسمونها تفريعية، إذا كان لابد أن يكون مشاع إذن ما الذي يتفرع عليه؟ يتفرع عليه مسائل لا تصح، يتفرع عليه مسائل وأمثلة لا تصح، مثل قال فلو شرط في المساقة الكل لأحدهما، هذا لا يصح، الكل لأحدهما هذا لا يصح، لأن أحدهم غانم والآخر غارم خسارة، هذا لا يصح، هذا لا يصح. إلا إذا كان من باب ها باب الهبة، أحيانا تقول أنا الأرض ما بيها تموت، حبي واحد يحييها كيف، تعال يا فلان ازرع هذه المزرعة وكل ما يخرج لك، هذا ما له علاقة في المزارعة، هذا ما يدخل في باب المزارعة التي لها شروط وعقد، واضح ولا لا؟ طيب إذا قال المساقة الكل لأحدهما فإنها هنا لم يصح، لأنها اختل شرط، اختل الشرط، لأن الشرط اللي يكون الخارج مشاع بينهما. أو آصعا معلومة، أو آصعا معلومة، معلوم يعني لك منها 10 آصع، لك منها 100 صاع، هذا ما يصح. لماذا؟ لأنه يمكن ما يخرج إلا 100، فيكون أحدهما ها خسران ما له شيء، أو يخرج ها 3000 صاع، ها كم يكون له هذا؟ 100، والآخر 2900، ظلم لما بظلم، فلا يصح آصع معلومة لا يصح. وأيضا يدخل في قوله آصع معلومة أيضا من جنس آخر، لو أن عنده زرع مثلا برحي وسكري وخلاص الأخير، قال لك 10 آصع من السكري فقط، هذا ما يصح أيضا. فآصع معلومة ما تصح، لابد أن يكون مشاع، لابد أن يكون مشاع، يشتركون، يشتركان في القليل والكثير. قال فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو آصع معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح، ثمر شجرة معينة، قال أنت لك ثمر السكري البقية ليس لك، هذا ما يصح. لماذا؟ لأنه يمكن يثمر جميع الشجر إلا السكري، صح ولا لا؟ فيكون خاسرا، أو العكس لا يثمر إلا السكري فيكون الآخر خاسرا فلا يصح. أو ثمرة شجرة معينة لم تصح، لم تصح. وتصح المناصبة والمغارسة، المناصبة والمغارسة، والمناصبة والمغارسة مثل المزارعة، هي المزارعة. ولهذا يقول وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم، يقول تصح المناصبة والمغارسة. ما هي المناصبة والمغارسة؟ أن يعطيه أرض ويعطيه شجر، عنده أرض فاضية، خذ هذه الأرض وخذ هذا الشجر اغرسه فيها واسقه، فهذه تسمى مناصبة، مناصبة. وتصح المناصبة والمغارسة يدفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم، كما تقدم بجزء مشاع معلوم من الشجر، بجزء مشاع معلوم من الشجر. طيب من الشجر يعني معناه أنه ليس له نصيب في الأرض، يعني ليس له شيء من الأرض، إنما أجرة عمله من ثمر الشجر، من ثمر الشجر. نعم. قال وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء مشاع معلوم من الشجر، بجزء مشاع معلوم من الشجر. وقوله من الشجر يقول في الحاشية نص عليه أحمد أو من الشجر والثمر، من الشجر والثمر، يعني كأنهم اشتركان ها في الشجر والثمر، كانوا مشتركان في الشجر والثمر. هذا الذي يظهر، يظهر أن معنى كلام بجزء مشاع معلوم من الشجر أنه له نصيب من الشجر، نصف الشجر أو ربعه، وله نصيب أيضا من الثمر. هذا الذي يظهر لي، هذا الذي يظهر لي، لأن مصنف هنا يقول بجزء مشاع معلوم من الشجر ولم يقل من الثمر، دل على أنه له أن يأخذ أجرته من الشجر نفسه، من الشجر نفسه. هذا تسمى المناصبة والمغارسة. يقف حاشية ثلاثة نص عليه أحمد أو من الشجر والثمر. وقال الشيخ لو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من الغراس صح كالمزارعة. نعم. واختاره وقال ولو كانت مغروسة فعامله بجزء من غراسها، ولا فرق بين يكون الغارس ناظر وقف وغيره، وعند الموفق وغيره فساد الاشتراك في الغراس والأرض. وقال الشيخ قياس المذهب صحته، صحته يعني ابن قدامة يقول ما يصح، ابن قدامة يقول إذا كان اشتركان في الغراس والأرض ما يصح، الأرض معلوم، الأرض معلوم أنه ليس له نصيب من الأرض. قال وقال الشيخ قياس المذهب صحته يعني صحة جزء من الأرض، وصحه المالكيون في الأرض الملك للوقف. قال الموفق صحه البال إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى وهو أي عقد المساقات والمغارسة والمزارعة عقد جائز، عقد جائز. سبق لنا أن العقود منها ما هو جائز من الطرفين، ومنها ما هو لازم من الطرفين، ومنها ما هو جائز من طرف لازم من طرف. هنا المساقاة يقول المصنف والمزارعة يقول هذه عقد جائز، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب أنه عقد جائز. طيب دليلهم، دليلهم أنه جائز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لأهل خيبر مدة، ما ذكر لأهل عاملهم وسكت، عاملهم وسكت، ولو كان لازما لذكرت المدة، ولو كان لازما لذكرت المدة. نعم. وش آخر ما قلت أنا؟ وش رأيك تجلس على هذا شوي؟ ها؟ اجلس على الجدار. طيب وغسل. عقد جائز. طيب لماذا جائز؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لأهل خيبر مدة معينة، ما ذكر الخيبر مدة معينة، ولكن القول الثاني وهو قول الجمهور أكثر العلم أنها عقد لازم، أنها عقد لازم، لأن كونها عقد جائز هذا فيه ضرر، هذا فيه ضرر، إما أن يكون الضرر على المالك أو يكون الضرر على العامل، واضح ولا لا؟ المالك إذا اشتغل العامل مدة معلومة شهر أو شهرين ترك العمل، فإذا ترك العمل ها تورط المالك، ما في عمال، من أتى يريد الشغل قال خلاص أنا حصلت غيره، يتضرر ولم يتضرر؟ يتضرر، وقد يتضرر العامل إذا خرج الثمر وبقي على صلاحه مدة يسيرة فسخ المالك، تضرر من العامل. فهم يقولون جائزة، لكن بدل هذا الضرر إذا فسخت ها إذا فسخ المالك يعطى العامل أجرة مثله، إذا فسخ المالك يعطى العامل أجرة مثله، وإذا فسخ العامل ليس له شيء، لماذا؟ هو الذي ترك حقه، إذن هي عقد جائز. أما أكثر العلم جمهور العلم أنها عقد لازم، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنها عقد لازم، وأنه لا يملك أنا أي من الطرفين، نعم عقد لازم، ما يملك المالك ولا العامل فسخه، كل منهم لابد أن يفي به. أما استدلالهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فأجيب عليه بأن هذا معروف عندهم، كان معروف عندهم أنهم يأخذون الأرض مثلا لسنة أو لمدة حصاد الزرع خروج الثمار، وإلا ما الفائدة يأخذون المزارعة؟ ما الفائدة؟ صح ولا لا؟ هم لا يأخذون الثمار النخيل إلا لأجل التمر، إذن معلوم مدته، ولا يأخذون الأرض إلا لأجل الزرع، مدته معلومة. فما دامت معلومة عندهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه أن يعطيهم الأرض أن يعملوا عليها وأن يقرها لهم، ها قال نقركم على ذلك ما شئنا، نقركم على ذلك ما شئنا ما شئنا. إذن هي معلومة، يعني ما شئنا على الأمر المعلوم عندكم، ما شئنا على الأمر المعلوم عندكم. إذن ما في دلالة على أنه ليس هناك تحديد. وعلى هذا يقال القول الراجح أنه عقد لازم، ثم أيضا مما يدل على أنه لازم الضرر، فإنه إذا كان عقد جائز فإنه محل للضرر والخصومة والنزاع وأكل أموال الناس بالباطل، فهنا تكون لازمة، المصنف يقول إنها عقد جائز. يقول وهو أي عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد جائز من الطرفين، قياسا على المضاربة، يعني المضاربة عقد جائز، ثم نقول أيضا المقيس عليه أصلا هو عقد لازم على الصحيح. نقول المضاربة هي عقد لازم على الصحيح أيضا، ليست عقد جائز، فالمضاربة والمزارعة كلها عقد لازم. قال قياسا على المضاربة، لأنها عقد على جزء من النماء في المال فلا يفتقر إلى ذكر مدة، عقد على جزء، لأنها عقد على جزء من النماء في المال فلا يفتقر إلى ذكر مدة. طيب لماذا لا يفتقر؟ مشكلة بعض التعاليل، مشكلة في الحقيقة. أحيانا قد تنظر إلى التعليل وتراه عليل، تراه ضعيف، يعني ما وجهه لا يفتقر إلى ذكر مدة؟ لماذا؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويترتب عليها ضرر، أكل أموال، منازعات، خصومة. قال لأنها عقد على جزء من النماء في المال فلا يفتقر إلى ذكر مدة، ولكل منهما فسخها متى شاء. نعم، ما دام أنها عقد جائز فله أن يفسخ متى شاء، لأن هذا ما هذه الثمرة من كونه جائز، الثمرة من كونه عقد جائز أن للمالك أن يفسخ وللعامل أن يفسخ متى شاء. لكن ما الذي يترتب على الفسخ؟ إذا فسخ المالك أو فسخ العامل إذا كانت جائزة، ما الذي يترتب؟ قال فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. إذن ما دام أنها جائزة، إذا كان الفسخ من العامل ما يحتاج، الأمر ظاهر، ماذا نقول؟ نقول ما له شيء، لأنه أسقط حقه، هو الذي ترك العمل. لكن إذا كان الفسخ من المالك، نقول الفسخ من المالك إما أن يكون قبل الثمرة وإما أن يكون بعد بدو الثمرة، إما أن يكون قبل ظهور الثمرة وإما أن يكون بعدها. الأمر الأول ها قبل ظهور الثمرة، فهنا المالك يفسخ ويعطي العامل ها أجرة مثله، يعطي العامل أجرة مثله، واضح ولا؟ شيخ الإسلام مر معنا أن يقول يعطى أجرة من هو مثل حاله، وهذه أقرب للعدل. طيب أجرة مثله اشتغل في المزرعة شهرين ثم فسخ المالك قبل ظهور الثمرة، فسخ المالك، ننظر كم الأجرة لو استأجر شخص خلال الشهرين؟ كم؟ قالوا خلال الشهرين 1000 ريال أو 1500 ريال، كم يعطيه؟ ها 1000 ريال، هذا أجرة مثله، واضح ولا؟ طيب كحاله، نقول لو أن شخص أخذ له أرض مزارعة أو مساقة، واضح ولا لا؟ كم يكون نصيبه خلال الشهرين؟ هل يكون الثلث أو الربع أو السدس؟ حسب ها حسب شغله ونشاطه وقوته وذكائه ومعرفته للزرع. فهنا ينظر إلى من هو حاله، ينظر إلى من هو حاله ويعطى ما يعادله، يعطى ما يعادله. المصنف يقول يعطى أجرة المثل إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة. قال: فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، أي أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض، يستحق به العوض. طيب، ألا يكون هنا ضرر على العامل؟ بلى، يعني أول ما عقد معه، هذا مما يدل على أنه عقد لازم، أول ما عقد معه كانت المزارع كثيرة صح؟ ويبحثون، ولو لم يأخذ العامل هذا المالك ها لانتقل إلى غيره. الآن بعد ما اشتغل عنده شهر ما في مزارع، كل صاحب مزرعة وضع فيها عامل صح؟ أنا أريد العامل أنا أشتغل، استطيع؟ ما يستطيع. تضرر ولا ما تضرر؟ تضرر. لكن على كل حال على قولهم بأنها جائزة، هذا الذي يترتب عليه. يقول: لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض، يستحق به العوض. وإن فسخها هو، يعني العامل فسخها، أي فسخ العامل المساقاة قبل ظهور الثمرة، فلا شيء له. طيب لماذا لا شيء له؟ قال: لأنه رضي بإسقاط حق، رضي بإسقاط حق. مثل لو أن الإنسان لا يشتغل، أخذ عقد يشتغل بيت ولا شيء، ثم بعد 10-15 يوم ترك العمل وما شاء، هذا خلاص هو الذي تركه، ما له شيء، هو الذي ترك حق. قال: أي فسخ العامل المساقاة قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاط حقه. وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه. إذا انفسخت بعد ظهور الثمرة، لأن الآن صار للعامل ملك فيها، صار للعامل ملك في الثمرة، أجرة عمله، واضح ولا لا؟ فهنا تعلقت نفسه بها وصار يملك شيئا منها. فيقول المصنف: وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطه، على ما شرطه، يعني له نصف الثمرة، ربع الثمرة، ثلث الثمرة، على ما شرطه. لكن عندنا أمر آخر، وهو الثمر إلى الآن ما استوى، لا بد أن يسقى، لكنه ظهر. يقول المصنف: يلزم العامل، يلزم إما هو ها أو يأتي بغيره، كيف هل من يلزم بإتمام العمل، يلزم على حسابه، على حساب. قال: ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب. المضارب مر معنا، إذا انفسخت الشركة ماذا يلزم العامل؟ يلزم بتحويلها نقد، بيع الأعيان، جمعها، هذا مثله، يلزم بإتمام العمل. ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب. نعم، لا انتبهوا، قولهم عقد جائز ليس معنى هذا انه يذهب تعبه، لا، لكن يملك الفسخ فقط، املك الفسخ واعطيك عوض. اما عقد لازم ما املك الفسخ، حتى لو اريد اعطيك عوض ما املك الفسخ، ليس لاحدهم الخيار، هذا معنى عقد لازم. لكن كونهم يقولون جائز ليس معناه ان العامل يذهب تعبه سوداء، لا، واضح. لكن إذا فسخها هو الذي اختار أن يترك تعبه، لكن لما ظهرت الثمرة صار يملك شيء الآن في المزرعة، يملك شيء في الشجر الآن، كيف نأخذ ملك العامل؟ ما نستطيع أن نأخذ ملكه، لأن المالك، تبعوا، المالك فسخ العقد بعدما ملك العامل شيئا منها، تضح لما اتضح؟ فيلزم بإتمام العمل، يلزم بإتمامه حتى يأخذ نصيبه. قال: وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه. ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب. ويلزم العامل كل ما فيه لآخره. المصنف الآن شرع بما يجب على العامل وما يجب على المالك، شرع المصنف الآن بما يجب على العامل وما يجب على المالك، لأن الآن نحن عندنا عندنا أرض وشجر صح ولا لا، وقطع أشجار وترتيبها، تحسين سواقي، حفر بئر، إخراج ماء، اشتراء مكاين إلى آخره. أيهما على العامل وأيهما على المالك؟ واضح؟ طيب عندنا ضابط، ضابط معين يعني يختصر لك الموضوع، وإن كان بعض المسائل فيها خلاف لكن ضابط معين. كل ما فيه صلاح للثمرة يلزم العامل، انتبهوا، كل ما فيه صلاح للثمرة يلزم العامل، وكل ما فيه صلاح للأصل يلزم المالك. كل ما فيه صلاح للثمرة، كل ما فيه صلاح للثمرة يلزم العامل، وكل ما فيه صلاح للأصل يلزم المالك. طيب انتبهوا، ما هي الثمرة؟ صلاح الثمرة، يعني في شيء يفسد الثمرة هذا العامل يبعده عنها، واضح ولا لا؟ الأصل الأرض والشجر، أي شيء يضر بالأرض أو تحتاجه الأرض على المالك، أي شيء يضر بالشجر أو يحتاجه الشجر على من؟ على المالك. إذن كل ما يتعلق بالأصل هذا على المالك، وكل ما يحتاجه الثمرة فهذا على العامل. هذا في الجملة، هذا في الجملة. شرع المصنف الآن بما يلزم العامل وما يلزم المالك، فبدأ بالعامل، بدأ بالعامل وقال: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار. من حرث وسقي وزبار، الحرث يحرث الأرض لأن هذا من صالح الشجر، صالح الثمرة الزروع التي يزرع، والسقي السقي يصل الماء إليها، لكن آلات السقي البئر هذا على المالك، هذا يتعلق بالأصل. قال: من حرث وسقي وزبار بكسر الزاي، وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم. قطع الأغصان الرديئة يسمى الآن عندنا تقليم، تقليم الأشجار، هذا هو. يعني العامل يلزم أن يقلم الأشجار حتى لا تضر بالعنب أو تضر بالتمر الثمر ونحوه إلى آخره. طيب أحيان يخرج مع الزرع فيل نبات آخر يضر بالزرع، على من؟ على العامل، لأن هذا يضر بالزرع ويضر بالثمر، فكل ما يضر بالثمر والزرع فإنه على العامل. قال: وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم، وتلقيح وتلقيح وتشميس. وتشميس التلقيح على من؟ على العامل. طيب اللقاح على من؟ على المالك. اللقاح تعلق بالأصل وهو ما يسمى بالفحل، هذا على المالك، هو الذي يشتريه. ما الذي يضعه؟ أتعرفون التلقيح؟ أتعرفونه؟ ها؟ أي ما شاء الله. طيب كلك نعم محقول، ما عندكم مزارع هناك؟ نعم. التلقيح إذا خرج الثمر، إذا خرج الثمر الصغير يوجد هناك فحل نخل يخرج فيه عراجين وعذق مثل التمر لكنه لقاح، يؤخذ منه أعواد وتوضع داخل العرجون وتربط عليه، ولا يعرفه إلا متخصص، لأن الزيادة فيه والنقص يضر بالثمر فلا يعرفه إلا المتخصص. هذا هو اللقاح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة راهم يلقحون النخل، فقال: ما أظن ذلك يغني شيئا، كمان التوكل على الصلاة والسلام، فتركوا اللقاح، ما لقحوا النخل فلم يخرج شيئا السنة القادمة. فقالوا: يا رسول الله، لم نلقح فلم يخرج شيء، أو كما قالوا. قال: أنتم أدرى بشؤون دنياكم. هذه أمور يعني فطر الله جل وعلا عليها المخلوقات على هذه الطريقة، على هذه الأسباب. إذن التلقيح على من؟ على العامل. والتشميس يعني إذا جذ الثمر، أخرج الثمر من النخل يضعه بالشمس، هذا على العامل، العامل يحتاج إلى الشمس، لو ما وضع بالشمس مثلا يتلف أو غيره، فبعض الثمر لابد له من الشمس. قال: وإصلاح موضعه يعني موضع التشميس، موضع التشميس يعني أين يضعه في الشمس، يصلح موضعه. هذا الموضع ماذا يسمى؟ ماذا تسمونه عندكم؟ البيدر الصغير والجرين، أي هذا. الآن يضعون أواني كبيرة، لكن في الزمن السابق ما في أواني، يعني تمسك الأرض وتنظف حتى تكون على شكل دائرة، على شكل دائرة كبيرة ما فيها تراب مرة, قاع صافي. هنا يوضع عليه, هنا يوضع عليه, هذا يسمى موضع, موضع التشميس, يسمى موضع التشميس. وأحيانا الآن يضعون شراع, شراع تحته في الشمس, هذا على العامل, هذا على العامل موضع إصلاح موضع التشميس. قال ويصلح موضعه وإصلاح طرق الماء, إصلاح طرق الماء وما يسمى بالسواقي, ما يسمى بالسواقي هذا على العامل, هذا العامل يصلح, يصلح سواقي تجري الماء إلى هذا وإلى هذا. قال ويصلاح طرق الماء وحصاد ونحو, الحصاد أيضا على, على العامل, حصاد الزرع على, على العامل, على العامل. لكن المذهب, المذهب يقول أن الحصاد على العامل والجذاذ بينهما, الحصاد على العامل والجذاذ بينهما. وش الفرق بينهم؟ وش الفرق بين الحصاد والجذاذ؟ الجذاذ يكون لأي شيء؟ الجذاذ للنخل, التمر, الثمر. والحصاد للزرع, الحصاد للزرع, الحب لا يزال موجود يحصده داخل سنبلة. إذن هذا من مهمة من؟ العامل, الحب ما خرج الآن, فالحصاد هنا على العامل حتى يوضع بالجرير ويداس ويخرج الحب. الجذاذ الثمرة ما دام أنها في النخل طاب أكلها, له أن يأخذها ويأكلها. إذن الآن صارت ملك من؟ المالك له ملك والعامل له ملك, صح؟ إذن الجذاذ بينهما, الجذاذ بينهما. إذا كان العامل له ثلث الثمر, إذن ثلث قيمة الجذاذ على من؟ على العامل, واضح ولا؟ لكن القول الثاني أن الجميع على العامل, الحصاد والجذاذ كله على العامل, الحصاد والجذاذ كله على العامل. يقول رحمه الله تعالى وإصلاح طرق الماء وحصاده ونحوه كآلة حرثه وبقره, كآلة حرثه وبقره. آلة الحرث والبقرة التي يحرث عليها أو يدوس عليها الحب إلى آخره, فهذا على العامل, هذا على العامل. قال وتفريق زبل, وتفريق زبل هذا أيضا على العامل, يضع زبيل هنا وزبيل هنا وزبيل هنا, يفرق التمر, هذا أيضا على العامل. قال وقطع حشيش مضر, هذا العامل, مثل ما قلنا قبل قليل ثيل يخرج مع الزرع أو حشيش مع الشجر والزرع يضر به, فقطعه على من؟ على العامل, قطعه على العامل. وقطع حشيش مضر لماذا؟ لأننا قلنا إن العامل يجب عليه ما يتعلق بإصلاح الثمر, وهذا الحشيش يضر بالثمر, يضر بالزرع فيزيله. قال وشجر يابس, شجر يابس يعني العامل عليه أيضا أن يقطع الشجر اليابس لأنه مضر, يقطع الشجر اليابس. قال وشجر يابس, وشجر يابس وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم, وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم, إلى أن يقسم. يعني العامل له حفظ الثمر على الشجر, كيف حفظه؟ يحرسه, يحرسه أو يستأجر حارس أن الحفظ, الحفظ عليه, الحفظ عليه. ويحتمل أيضا حفظه أن يعتني به عن الفساد, يعتني به عن الفساد. يقول في حاشية خمسة أيوة على العامل حفظ ثمر على شجر ونقله إلى الجرين وحفظه فيه وحفظ زرع ونحوه إلى أن يقسم, لأن هذا كله من العمل, والعامل يلزمه بإطلاق عقد المساقاة كل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها, لأن موضوعها على أن العمل منه وينبغي العمل بالعرف, بالعرف. طيب قال وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم. وعلى رب المال ما يصلحه, شرع المصنف الآن بما يلزم المالك, شرع المصنف بما يلزم المالك, بما يلزم المالك. قال وعلى رب المال ما يصلحه, يصلح أي شيء؟ الأصل, يصلح الأصل وهو الأرض والشجر, الأرض والشجر هذا الأصل. وعلى رب المال ما يصلحه أي ما يحفظ الأصل كسد حائط, لو الجدار انهدم جزء من جدار المزرعة انهدم, من الذي يصلحه؟ العامل ولا المالك؟ المالك, لأن هذا يتعلق بالأصل. وإجراء الأنهار, إجراء الأنهار يعني مثل ما يقال الآن ها المواصير, يجيب الآن المطق هذا الارتواز ويشغل المواصير يسلكها ويضبطها, هذا على المالك، والعامل عليه إجراء الماء تصريفه، يغلق هذه يجعلها تصب يمين ويغلق هذا عليه. قال وعلى الرب المال ما يصلحه وما يحفظ الأصل كسد حائط وإجراء الأنهار وحفر بئر. حفر بئر أيضا البئر على المالك، البئر على المالك لا على العامل، لكن العامل عليه إخراج الماء، العامل عليه إخراج الماء من البئر، والمالك عليه حفر البئر، والمالك عليه حفر البئر. قال وحفر البئر والدولاب ونحوه، والدولاب ونحوه، يعني المالك عليه أيضا الدولاب. ما هو الدولاب؟ الدولاب أشبه ما تكون بالمحالة، يعني أول عندهم محالة زي الدولاب تدور تخرج الماء من البئر. إخراج الماء من البئر على من؟ على العامل. وضع المحالة له على من؟ الدولاب على المالك، على المالك. الآن بدل المحالة والدولاب ماذا فيه؟ غطاس دينمو، صح؟ على من؟ على المالك، على المالك. والعامل عليه إخراج الماء، إشغال الدينمو، تصريف الماء. قال والدولاب ونحوه كآلته التي تديره، كآلته التي تديره ودوابه، ودوابه أيضا عليه، عليه الدواب التي تخرج الماء إذا كان تخرج بالسواني. وشراء ما يلقح، ما يلقح به، شراء ما يلقح به، يعني اللقاح على المالك، لكن التلقيح مرة معنا على من؟ العامل. قال وتحصيل ماء، تحصيل ماء يعني وجود الماء في الأرض على من؟ على المالك. طيب لو ما عندنا ماء، حفر في البئر ما خرج ماء، الواية على من؟ على المالك. إذن إيجاد الماء للمزرعة هذا على المالك، إنما العامل عليه تصريفه. قال وتحصيل ماء وزبل، وزبل العامل يضع عليها أن يضع الثمر في أي شيء؟ في الزبل. لكن الزبلان، الزبيل على من؟ الجرين على من؟ على المالك، لأن هذه أصول، هذه أصول. قال وتحصيل ماء وزبل والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما. إذن الجذاذ هذا عند الحنابلة الحنفية أيضا، أن الجذاذ على حسب حصتيهما، حسب حصتيهما. فإذا كان العامل له الثلث المالك الثلثان، العامل يكون عليه الثلث من أجرة الجذاذ. والقول الثاني أنه على العامل، قول الثاني أنه على العامل، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. وعلى كل حال انتبهوا، قضية المزارعة والمساقاة نقول يعمل الآن بأي شيء؟ بالعرف، يعمل ما تعرف الناس عليه. فأحيانا قد يتعارف الناس على أن إخراج الماء على العامل، يكون هذا هو المعروف. إذن الأصل في المعاملات في المزارعة ما تعرف الناس عليه، ما تعرف الناس، لأن قد تختلف من زمن إلى زمن. قال والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، حصتيهما إلا أن يشترطه العامل، على العامل، إلا يشترطه العامل. أما إذا كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم، فالمسلمون على شروطهم. قال والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد إلى آخره. العامل في المزارعة ها كالمضارب، مرة معنا في المضارب إذا اختلفوا في المشروط، إذا اختلفوا في المشروط لمن؟ فقول من؟ المضارب ولا المضارب؟ لا، إذا اختلفوا في المشروط، قال أنا قلت ضارب بمالي ولي أنا الثلثين، لي الثلثان. قال العامل لا، أنت قلت لي أنا الثلثان. العامل قول من الآن؟ أحسنت، قول العامل. طيب هنا المزارع قال أنا قلت ثلثي، ثلث ما يخرج من المزرعة لي أنا المالك. قال العامل لا، أنت قلت الثلثين لي أنا. قول من؟ وهل مجرى. طيب يقبل قولها أيضا بالفساد وعدمه، والله هذه الثمر هذه النخلة فسدت بدون تقدم مني ولا تفريط، يقبل قوله لما يقبل؟ يقبل قول. هذا معنى كلامه. فكل المسائل التي مرت معنا في المضاربة التي يقبل فيها قول العامل بيمينه، هنا أيضا في المزارعة يقبل فيها قول العامل بيمينه. قال والعامل فيها كالمضارب فيما، كالمضارب، كالمضارب فيما يقبل ويرد، فيما يقبل ويرد، وغير ذلك، وغير ذلك أي من التصرفات كلها، ذلك من التصرفات التي يقبل. فإذا مثل حصل ما يبطل العقد، أو الجزء المقسوم كما سبق، أو الكسب لمن إلى آخره. فما كان يقبل فيها قول العامل في المضاربة يقبل فيها هنا في المزارعة، يقبل فيها هنا في المزارعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.